ما هي الأشياء التي إذا فعلها الإنسان يكون مرتدا؟ إما اعتقاد وإما قول وإما فعل وإما شك. يقول يعني بعض أهل يقسمها هكذا، هناك تقسيمات أخرى لأهل العلم. المهم قال إما أن تكون أقوالا، أقوالا يعني يتفوه بكفر، سب الله، سب النبي، سب الأنبياء، قذف الأنبياء، قذف أمهات المؤمنين، لأن قذف أمهات المؤمنين قذف للأنبياء صلاة ربي وسلام عليهم. فالقصد أن أي فعل من هذه الأفعال، دعاء غير الله تبارك وتعالى، استغاثة بغير الله تبارك، كل هذه هي ردة. التوسل لا يعتبر ردة، التوسل ليس من كيف يكون الاستغاثة، يختلف، هو حرام لكنه ليس كفرا. كذلك الأفعال، يسجد لصنم، يرمي المصحف، يحرقه بدون سبب إهانة له، يقتل نبيا، هذه كلها ردة، أفعال ردة والعياذ بالله. كذلك اعتقادية، اعتقادية أن يقول مثلا يعتقد أن النبي كاذب والعياذ بالله، أو يعتقد أن يقول الخمر حلال ونحن لا محتاجين للربا والربا زين وما في شيء وكذا، هذا قبل حرام الحين، لا السوق تحتاج إلى الربا والعياذ بالله، هذا كله من الردة. وأما إذا يتعاطى الربا هذه كبيرة، لكن يقول الربا حلال، هذا كما قال الله تبارك وتعالى أن لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، رجع نفسه مشرعا مع الله تبارك وتعالى، هذا حكم الجاهلية، فحكم الجاهلية يبغون، هذا كله لا يجوز، هذه ردة. إذا اعتقد أن الملائكة يكذبون على الناس، أو اعتقد أن الملائكة غير موجودين، هذا كله ردة. والشك كذلك، شك في وجود الجنة، شك في وجود النار، شك في صدق الرسل، شك في عدل الله، كل هذه ردة. إذن أقوال وأفعال واعتقادات وشكوك، كل هذه ردة. فمن وقع منه هذا الأمر وهو الاتيان بالردة قولا أو فعلا أو اعتقادا أو شكا، فإن هذا يستتاب ثلاثا، قيل ثلاث مرات وقيل ثلاثة أيام يستتاب، وقال البعض يستتاب أكثر من ذلك إذا وجد فيه رجة كما يقال فيستتاب. قال ارجع عما فعلت، ويبين له، مو بس نقول له ارجع، لا نجيب علماء، نجيب ناس فاهمين يجون يشرحون له ويزيلون عنه الشبهة، فإذا أزلنا عنه الشبهة وأصر هنا صار مرتدا، فإذا صار مرتدا فهذا يقتل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. وكلنا يعرف حروب الردة، حروب قامت عظيمة في عهد أبي بكر، بل أكثر عهد أبي بكر كان في حروب الردة، شغل المسلمون في ذلك الوقت في حروب الردة، وكان المرتدون منهم من ادعى النبوة كسجاح و مسيلمة والأسود والأسود وطليحة الأسد يدعوا النبوة، وهناك من لم يدعي النبوة ولكن ترك الإسلام، وهناك من منع الزكاة وحارب على منعها، فصار قامت حروب الردة، واشترك فيها الصحابة رضي الله عنهم كلهم في حروب الردة واشتهرت بذلك. وكما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بدل دينه فاقتلوه، وعلي رضي الله عنه في خلافته أتاه أناس فقالوا له أنت هو، قالوا من هو؟ قالوا أنت الله والعياذ بالله. فقال هل غيركم يقول هذا؟ قالوا نعم. فقال ائتوني بهم، وكانوا يظنون سيكرمهم أو شيء، فلما أتوا أو قبل أن يأتوا أمر بحفر الأخاديد وأشعل فيها النار، فلما جاءوا قال قل من لم يرجع عن هذا ألقيته في النار. فقيل إنهم مجموعة منهم سقطوا في النار، قالوا أنت إلهنا، لا يعذب في النار إلا إله أنت الله، وسقطوا في النار والعياذ بالله وإلى نار جهنم. ومنهم من رجع وسيلت عنه الشبهة، هذا الذي تدعون تقولون لنا إنه يقول إنه الله ينفي ذلك، قال لا لا أقول هذا بل أعد أقتل من يقول هذا، فرجع أناس. ويقال أن أناسا كتموا قالوا نرجع، وهم لم يرجعوا في الحقيقة، وما زالت لهم أذناب إلى يومنا هذا، يقال لهم السبائية أو السبائية نسبة إلى عبد الله بن سبأ، لأنه هو أول من أشاع هذا الأمر وأذاعه، فيقال لهم السبائية. وسمعت أنهم موجودون الآن في إيران ويقال لهم العلي إلهية، العلي إلهية الذين يؤلهون علي رضي الله عنه. المهم أن علي قتلهم، قتل من لم يرجع منهم، فمن بدل دينه عليه حد القتل. لكن من الذي يقيم حد القتل؟ الإمام، وليس كل أحد يأتي يشوف واحد يقول هذا مرتد ويقتل، ما يجوز، وإنما هذا حق الإمام، لأنه لابد من إقامة الحجة وإزالة الشبهة وغير ذلك، ثم هو يقيم عليه الحد. وبهذا نكون قد أتممنا الكلام على الحدود، ونبدأ إن شاء الله تعالى بكتاب القضاء والدعاوى والبيانات اللي هو آخر الكتاب إن شاء الله تعالى، وهذا يكون إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.